بسم الله الرحيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. وويل الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها

وقالوا

فإذا أنزلنا وما ربك